اسمح حكاية الابن يا خالد حكاية حصلت مش عايزة سؤال. الابن باع قلب امه الغالية عشان يبقى صاحب ملك ومال. راجل حداه المال كتير والود عنده يا ناس أسير، بيخدمه علشان ماله والود هو مسكين وفقير. راجل حده المال غلبه وبيشكي من وجع قلبه. راجل حده المال غلبه وبيشكي من وجع قلبه. نده الطبيب يكشف عليه، لقي الألم تعبان قلبه. ندي الطبيب يكشف عليه، لقي الألم تعبان قلبه. بكى الرجل علي جراله، فكر وزاد فكره بماله. قلب امك ليا وخد اللي عايزه يا عينيا، قال له تبيع قلب امك ليا وخد اللي عاوزه يا عينيا. قام الولد سحب السكين، قال له ساعه جيبه بايديا. قام الولد سحب السكين، قال له ساعة جيبه بإيديا. الأم قالت له هو قلبي يعني يغلى عليك، خدوا يا ضنايا بين إيديك. هو قلبي قال له القلب قال له قتلت قلبي ما تقتلش التاني. بسم الله عليك يا نور العين. انا قتلتك يا امي وخايفة عليا. قالت له لي مين غيرك في الدنيا بقي ليا. ساعة ما كنت بتقتلني ساعة ما كنت بتذبحني ساعة ما كنت بتقتلني ساعة ما كنت بتذبحني ساعة ما كنت بتقتلني ساعة ما كنت بتذبحني. أنا كنت حضنك يا عيني أنا كنت حضنك يا عيني. من صغري في الفن أنا هاوي وبقلمي أحكي وأداوي. من صغري في الفن أنا هاوي وبقلمي أحكي وأداوي. مركز اسمك عنواني مركز اسمك